باب التجمع لو اخذه شخص لرد عليكم انتم وهذا الرد ردكم لكان صادقا، لان فيه موالاه ومعاداه يا اخواننا، وفيه ايضا بياع لاعمار الشباب. اعمار الشباب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تزول بدن عبد حتى يسال عن عرضه، ومنها عمره فيما ادناه. فنعم انت تسال ايها الشاب عن عمره هذا، فان من انصح الشباب العدمين وانهم قدرهم الله الذين ارسلوا رساله في هذا، انصحهم ان يقبلوا على تعلم الكتاب والسنه، وارجو ان نرسل اخا، نحن لا نعطيكم بمال، ما عندنا مادة نقول لكم هكذا، أرجو أن نسأل الله سبحانه وتعالى وأن نرسل أخا يعلمكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمكم كيف تكونون إن شاء الله مؤلفين ومحققين ودعاة إلى الله. فالأمر يا إخواننا الذي يحملنا على ماذا؟ الذي يحملنا على الوقوف أمام هذه القضية أنها مسخت الشباب، أنها مسخت الشباب، وإلا فوالله ليس لدي وقت، أنا مشغول بحمد الله بالتعليم، ومشغول بالتعليم، ومشغول أيضا بالدعوة إلى الله، لكن لا بد من الدفاع، لا بد من الدفاع، من دفاع شبهات أصحاب الباطل، لا بد من دفاع شبهاتهم، وننصحهم أن يرجعوا إلى الله. وأن يتقى الله سبحانه وتعالى، فإنني أخشى القدوات. يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. نعم، إذا لم تتق الله سبحانه وتعالى فيفلت الله بصائركم، وما تدرون إلا وأنتم مثل عبد القادر الشيطاني ومحمد بن عبد الجليل، ما تدرون الا وانتم على هذه الحاله. يجب عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يرجعوا الى كتاب الله. لسنا ندعوهم الى ان يتبعونا، فلسنا اهلا لان نتبع، لكن ندعوهم الى ان نتحاكم نحن لهم الى كتاب الله والى سنه رسول الله، وندعوهم الى ان نحكم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والا فماذا يا اخواننا؟ الامر خطير. ماذا اذا كانت المساله هوى؟ اذا كانت المساله هوى فماذا؟ نعم، والحزبيون عندهم هوى. انظروا منذ عدت هذه الجمعيه كيف غابوا عن الناس، لانهم يعرفون انهم قد احدثوا في دين الله، كانوا يزورون في الثلاثه الاشهر في الأربعة الأشهر، لكن يعرفون أنهم قد أخذوا في دين الله. فنحن نقول لا جد، وسنبلغ الشاهد الغائب أننا بريئون منكم ومن حزبيتكم، وأننا نقرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الحزبيات التي مسخت كثيرا من الشباب وأبعدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لا نقبل ايضا الميزانيات. اخوان المسلمون انهزموا، وبعد ان انهزموا اصبحوا مطلوبين عند ماذا؟ اصبحوا مطلوبين عند المجتمع، طالبوا اسمهم الى التجمع اليمني للاطراء. وكما قلنا سنحثهم ان شاء الله بشروط الاقتصاد اذا لم يحكموا الكتاب والسنه. دعونا يا اخوان من التلبيس على الناس باسم الدين، دعونا من التلبيس على الناس باسم الدين. نريد ماذا؟ قالوا نحن حزبيون، نريد ان نجاري الرب، ونريد ان نجاري المجتمع. قولوا هكذا جزاكم الله خيرا، او لا جزاكم الله خيرا افضل. فاما ان تلبس على الناس باسم الدين فلا يا اخواننا، لا تلبس على الناس باسم الدين وباسم السنة. أصبحت السنة الجبة يحملها إذا أراد أن يحملها، وينزعها إذا أراد أن ينزعها. لا تلبس ليس على الناس في السنة ولا في السلفية ولا في السلفية ولا في السنة. لا نقول لكم ان السنة حقنا ولا ان السلفية حقنا، لكن السلفية انت عن ماذا؟ عن ترجع الى ما كان عليه السلف. هل البخاري كان حزبيا؟ هل الامام احمد كان حزبيا؟ هل عبد الله بن المبارك كان حزبيا؟ هل سعيد بن المسيب كان حزبيا؟ هل ابو هريره كان حزبيا؟ هل ابو بكر الصديق كان حزبيا؟ هكذا ايضا من السلف لم يكونوا حزبيين، كانوا يدعون الى كتاب الله والى سنه رسول الله. واذا جاء وقت ماذا؟ اذا جاء وقت الجهاد جهاد. نعم عبد الله بن المبارك في ان يراقب وفي اخر يحس ويعلم. هذا شان سلفنا يا اخواننا، اما ان نجزي على الناس بالسلفيه او نجزي على الناس باسم هذا باسم هذا السنه، فلا، السنه عنكم بعيده والسلفيه عنكم بعيده واصبحتم حزبيين. فانتم تلبسون على الناس الايات القرانيه والاحاديث النبويه، ثم يكون قائلهم لما اذا قلنا كل شيء بدعه فجلب القران والى غير ذلك. هذه هي شبهه اصحاب الموالي. يا سبحان الله، كيف انقلبت من سنيين وثلاثين الى مبتدع؟ تبث شبهات المبتدعين، تبث شبهات المبتدعين في المجتمعات. نعم يا اخواننا، نحن مثلا ندعو لسنا نحملهم ما لا يطيقون، لسنا نحملهم ما لا يطيقون. هل نحن انفسنا تحملنا ما لا نطيق؟ لا، ندعو الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. واقول لكم شيئا، هم يلبسون على الناس باسمنا. فمن هذا الشريف وقبل هذا الشريف فليعلم كل احد اننا براء منه في هذا الوقت الحقيقي. نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه، ونحن محتاجون إلى كل آخر، نحن محتاجون إلى كل آخر، نعم، أي مسلم، ونحن محتاجون إليه في هذا الوقت الأخير، لكن الحزبيين، نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من حزبيتهم، ومن ماذا؟ قيدوتهم على العامة، فلا يلبس على الناس اسمنا، لا يلبس على الناس اسمنا، فليدعو لهم يعني بدعوة مستقلة وحزبية مستقلة. ومن الآن وهكذا إن شاء الله سيكثر كتاب بإذن الله تعالى يبين أننا نقرأ إلى الله من الحزبية حتى لا نشاركهم في إثمهم، فيلبس على الناس إثمنا، يلبس على الناس إثمنا. نحن نقرأ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان. قلت يا شيخ ان حزب التجمع طاغوتي، فما وجه الطاغوت يكفيه وجزاك الله خيرا على موعد معهم لمناقشه اعدائهم؟ فان جاءوا في الايام القريبه والا فان شاء الله سيسجل شريف لن يبلغ الشاهد الغائب انني اقول انه طاغوت. العقل يقول الذي قد سجل في حزب التجمع فماذا؟ أنا أنصحه أن يكفر عن يمينه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من حلف على يمين ترى غيرها خيرا منها فليعطي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وماذا يا إخواننا؟ لأن تقنطت كلمة الشيطان كلمة المسلمين مما تقر به الفاضل. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الشيطان قد ايس ان يعبد المصلين ولكن بالتحريف. نعم، فتجد كل حزب وهو يقتل على الحزب الاخر. ما هذه الانتقادات من اصحاب جلسه الفتنه على اصحاب التجمع؟ هذه بعض الانتقادات وبعدها في موضعها، ولكنها واردة عليهم والله المستعان. نعم. أحسنت. هذا سؤال حسن، أسأل الله أن يبارك فيه. يقول الأخ: إذا نكرتم وقلتم هذه الحزبية بدعة وهذه الحزبية كافرة، فماذا سنتقول المسلمين الذين انتهوا به إخواننا المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويجمعوا كلمته تحت ظل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ فإن الأمر خطير، الأمر خطير. أعداء الإسلام مسيحيون وبعثيون ونصريون قد احتلوا البلد، فلا بد من مواجهتهم إما بالحجة فذلك ذلك، ولو لم يخشى من تفجر البلد إلا كانوا يستحقون القتال، لأن ماذا كان الشيوعيين كافرون والبعثيين كافرون والنصريين كافرون، لكن ما يحب أهل السنة أن يكون تفجر البلد على أيديهم حتى لا تبحث بلدنا بالإيمان. وهذه الحزبيات إن شاء الله أمرها بسيط ستزول بإذن الله تعالى. لو قد حصل لأهل اليمن الشمالي أسر ما حصل لأهل اليمن الجنوبي، لو حصل لهم الأسر لرأيت البدائل يخرجون ببنادقهم ويخرجون. نعم يا إخواننا، ما يستطيعون أن يقتلوا على ما قدر عليه إخواننا الجنوبيين بارك الله في صالحين. وهذا الأمر واقع، فإنه يجب على المسلمين أن يعدوا الحجة وأن يستعدوا للجهاد في سبيل الله. قد يقول القائل: كيف يعد الحجة ويستعد للجهاد في سبيل الله تحت راية العلماء؟ تحت راية العلماء ينتقون من العلماء علماء السنة. وماذا وبعدها؟ فإن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو رسول إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد أن يكون تحت راية العلماء لا تحت راية جهال. أعني ماذا؟ هل أعني أن يكون العالم قائدا وهو لا يحسن وفي المجتمع من يحسن أحسن منه؟ لا، أن يكون أو أن يوضع كل رجل في العمل المناسب القيادة لمن يحسنها والفتية لمن يحسنها، ويكون الكل متقيدين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فإننا والله نخشى على يوم الله أن يأتي له مثل ما أتى للكويت، ما يفتح الله للسبابات وأخذ على أبواب. ولكن الحمد لله بدي القبائل وبدي الناصر في الخير بحمد الله ما يستطيعون، لأن اليمن ليس كالكويت بحمد الله تعالى. فالأمر عليهم الواجب عليهم أن يستعدوا لأعدائهم مواجهة الحجة بكفة، وإن تقلب إلى مواجهة السلاح وعسى أن لا يكون ذلك، ولا قد بدا لو استرحنا من هذه الحزبيات كلها. صحيح، لو استرحنا من هذه الحزبيات ومن هذه ماذا؟ الجرائد والمجلات. من العجائب والغرائب يا إخواننا أن صاحب جريدة يقول: سياستنا سياسة خمينية. أنت أيها البائس المسكين، أتدري أنت هاشم، فلماذا ما تقول سياستنا سياسة جدنا محمد بن عبد الله؟ هو هاشم هذا المسكين الذي قال سياستنا سياسة خمينية. أما تدري يا مسكين أن السياسة الخمينية فاشلة وأنها فشلت، ومع ماذا؟ مع أنها استعانت في روسيا وفي أمريكا وفي جميع العفاريت فلم ينفعوها. ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك استسلموا. فيا زعمت أن الخميني كافر. نعم الخميني كافر، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه هو الذي قال في كتابه الحكومة الإسلامية إن لأئمتنا منزلة لا ينالها نبي المرسل ولا ملك مقرر. وهو الذي قال ايضا في كتابه الحكومة الإسلامية إن نصوص أئمتنا كالقرآن، وهو الذي قال موضوعا من إذاعة طهران ورد عليه الناس قال إن الأنبياء وأئمة أهل البيت لم يقوموا بمهنتهم، ولكن ماذا الذي يقوم بمهنته هو هو ماذا هو المهدي. كنت اتذكر شيئا اريد ان شاء الله ان نرسل من الاخوه الذين يعني ماذا الذين يتكلمون او سالوا عن هذا الامر من اجل هذا تلجيت بالكلام، نرسلهم ان شاء الله نرسل لهم ان شاء الله بعض الاشرطه التي في شان الحزبيه والتي في شان سلفيه الكويت الى غير ذلك. نحن نقول هذا كمسلمين باخواننا السلفيين بالكويت، ونحن نعلم ان فيهم من هو خير منا، لكن باولئك دعاه الحزبيه لا بد من البيان حتى لو مات، او مات الان لا بد من بيان احوالهم. والله المستعان. نعم، على المهدي الرافضه او مختلف السرداب من القرن الثالث، وهو عندهم مختلف السرداب وهم منتظرون له. والله المستعان. ها اقول له يكفر عن يمينك. ها لا لا الاخ قال انه اسلم فقلت له يكفر عن يمينك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس هذا ما ليس منه فهو رد.